لا الآن عندنا مجلس شرح القطر الندري بهشام، ثم بعده نأخذ المتون العقيدة إن شاء الله. إن شاء الله. طيب شيخ، أنا الكتاب يعني ليس حاضرا معي الآن، يعني ربما يقرأه غيري إن شاء الله. طيب الله المستعان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا العزيز، حياك الله، حياك الله، شكرا عليك. بارك الله فيك، كيف حالك؟ الحمد لله بخير. هاي لو تأذن بي بالقراءة. تفضل تفضل. وقفنا عند ذو الأداة، نعم، عند ذو الأداة، عند عند المعرف ذي بأداة التعريف أو بأداة. يعرف صفحة العزيز عشرين ما ومئة طبعا هي دار الطلاع. دار الطلاية، نعم، هي صفحة 120. بسم الله. ثم ذو الأداة وهي أن نعم. بسم الله السلام والحمد عليكم لله ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استكمل اقرا شيخ في مجلسنا النهارده مولانا وجميل. نعم، شيخ محمد. ان شاء الله مجلسان اليوم. مجلس قطر الندى، ثم بعده ناخذ متون العقيدة الميسرة لشيخ محمد بن عبد الوهاب لمن لم يحضر من الإخوة، يعني هي إعادة لهذه المجالس الأولى. نعم. طيب ماشي، بارك الله فيك يا مولانا، تفضل يا شيخ علي. وفيكم يا شيخ، حياك الله يا شيخ. تفضل يا فهذه شيخ علي. تتمة في قراءة كتاب قطر الندى لابن هشام، نقرأها على شيخنا محمد البحيري حفظه الله تعالى. قال ابن هشام رحمه الله تعالى: ثم ذو الأداة وهي ال عند الخليل وسيبويه لا اللام وحدها خلافا للأخفش، وتكون العهد نحو في زجاجة الزجاجة، وجاء القاضي أو للجنس كأهلك الناس الدينار والدرهم. وقوله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي، أو لاستغراق أفراده نحو وخلق الإنسان ضعيفا، أو صفاته نحو زيد الرجل. قال في الشرح: النوع الخامس من أنواع المعرف المعارف ذو الأداة نحو الفرس والغلام. والمشهور بين النحويين أن المعرف ال عند الخليل واللام أن المعرف ال عند الخليل واللام وحدها عند سيبويه. ونقل ابن عصفور الأول عن ابن كيسان والثاني عن بقية النحويين، ونقله اللام. بعضهم. واللام واللام وحدها نعم عند السبب. واللام وحدها عند سيبوي. ونقل ابن عصفور الأول عن ابن كيسان والثاني عن بقية النحويين، ونقله بعض ها هنا هو خالف ما قاله في المكتوب، لأنه يعني قال: ثم ذو الأداة وهي ال عند الخليل وسيبوي، لا اللام وحدها، أي لا اللام وحدها عندهم. ثم قال في الشرح: والمشهور بين النحويين أن المعرف ال عند الخليل واللام وحدها عند سيبويه. هذا هو ما نقله ابن مالك، وما قاله هو في المتن هذا الذي عليه ظاهر كلام سيبويه في الكتاب. فالظاهر أن سيبويه لا يخالف الخليل في أن ال برمتها هي أداة التعريف، واللام عند القليل وعند سيبوي على الصحيح، على الصحيح اللام عندهما، ال عندهما برمتها هي أداة التعريف. والهمزة، الخلاف في الهمزة هل هي زائدة أو لا، هو هذا سيأتي بيانه إن شاء الله. وقال: إنما الخلاف بينهما في الهمزة، أزائدة هي أم أصلية؟ واستدل على ذلك، أو استدل ولا استدل؟ الأصح واستدل، يعني ابن مالك استدل على ذلك بمواضع في شرحه على التسهيل، بمواضع من كلام سيبويه. واستدل على ذلك بمواضع أوردها من كلام سيبويه. وتلخيص الكلام أن في المسألة ثلاثة مذاهب، أحدها أن المعرف أل والألف أصل، الثاني أن المعرف أل والألف زائدة، الثالث أن المعرف اللام وحدها. والاحتجاج لهذه المذاهب يستدعي تطويلا لا يليق بهذا الإملاء. يعني بالألف الهمزة، والألف زائدة أي الهمزة. وقوله وتلخيص الكلام أن في المسألة ثلاث مذاهب، الأصح أن في المسألة أربعة مذاهب. المذهب الرابع الذي لم يذكره هو قال به المبرد رحمه الله، قال بأن الهمزة وحدها هي أداة التعريف واللام زائدة، هذا ذهب إليه المبرد. فهذه أربعة أقوال في المسألة، أصحها أن أل برمتها المعرفة، والهمزة أصلية وليس الزائد، لأن هذا لا نظير له، ما وضع من الحرفين، ما وضع من الحروف على حرفين هجائيين فإنه لا بد أن يكون كل منهما أصلي، لا بد أن يكون كل منهما أصلي. فنقول في هل الهاء واللام كل منهما أصلي، كذلك نقول في أل الهمزة واللام كل منهما أصلي، وأيضا هي مفتوحة، يعني نقول أل، فهذا القول بأنها زائدة هذا لا نظير له أبدا في كلام العرب. ولا شك أن يتخرج الكلام على شيء مضطرد أولى وأصح من أن يتخرج على شيء لا نظير له في كلامهم. نعم. تفضل يا شيخ علي. شيخ علي. شو محمد؟ لقائي تفضل. قال فأما التي لتعريف العهد فتنقسم قسمين، لأن العهد إما ذكري وإما ذهني، فالأول كقولك اشتريت فرسا ثم بعت الفرس، أو ثم بعته، ثم بعت الفرس، أي بعت الفرس المذكورة. ولو قلت ثم بعت فرسا لكان غير الفرس الأول. قال الله تعالى مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. والثاني كقولك جاء القاضي، إذا كان بينك وبين مخاطبك عهد في قاض خاص. وأما التي لتعريف الجنس فكقولك الرجل أفضل من المرأة، إذا لم ترد به رجلا بعينه ولا امرأة بعينها، وإنما أردت أن هذا الجنس من حيث هو أفضل من هذا الجنس من حيث هو. ولا صح أن يراد بهذا أن كل واحد من الرجال أفضل من كل واحدة من النساء، لأن الواقع بخلافه. وكذلك قولك أهلك أولا الشرع بخلافه. نعم. فالواقع يشمل ما يعلم بالحس وما يعلم بالسمع، أي بالنقل، هذا ما أراده هو يعني. فالشرع وما نشاهده بالحس يكذب ذلك، فمن النساء من هي أفضل من ملء الأرض من الرجال، ومن الرجال من هو أفضل من النساء، لكن لا شك أن جنس الرجل أفضل. والتفضيل الجنسي لا تعصب فيه، لأن الذي فضل جنس الرجل على المرأة هو الله جل وعلا، ولذلك أفضل الخلق النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل، وأفضل الأنبياء وأفضل الناس على الإطلاق الأنبياء وهم رجال، وأفضلهم أولو العزم وهم رجال كذلك لا معلوم. وكمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، وهذا يقتضي تفضيل كذلك الرجل على المرأة. وأبو البشر آدم، وهذا أيضا يقتضي تفضيلا. على كل، حتى لا نتوسع، جنس الرجل أفضل من جنس المرأة، كما نقول جنس العربي أفضل من جنس العجم. هذا ليس معناه أن كل عربي أفضل من كل أعجمي، لكن الجنس أفضل. وكذلك قولك أهلك الناس الدينار والدرهم، وقوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، وأل هذه هي التي يعبر عنها بالجنسية، ويعبر عنها أيضا بالتي لبيان الماهية وبالتي لبيان الحقيقة، التي لبيان الماهية وبالتي لبيان الحقيقة. وأما الماهية هي الحقيقة، يعني هذا من باب عطف الترادف وليس للمغايرة. وأما التي للاستغراق فعلى قسمين، لأن الاستغراق إما أن يكون باعتبار حقيقة الأفراد أو باعتبار صفات الأفراد. فالأول نحو وخلق الإنسان ضعيفا، أي كل واحد من جنس الإنسان ضعيف. والثاني نحو قولك أنت الرجل، أي الجامع لصفات الرجال المحمودة. والضابط الأولى أن يصح حلول كل محلها على جهة الحقيقة، فإنه لو قيل وخلق كل إنسان ضعيفا لصح ذلك على جهة الحقيقة. وضابط الثانية أن يصح حلول كل محلها على جهة المجاز، فإنه لو قيل أنت كل رجل لصح ذلك على جهة المبالغة، كما قال عليه الصلاة والسلام كل الصيد في جوف الفرع. وقول الشاعر ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد، بمستنكر هو عندي هنا منونة، ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد. نعم، لكن قوله وضابط الأولى وضابط الثانية نزيد عليه نقول وضابطهما معا، أي ضابط التي للاستغراق أنه يصح الاستثناء من مدخولها، يصح أن يستثنى من مدخولها، هذه علامة التي للاستغراق. ونقول كذلك أل ربما تأتي للدلالة على واحد مبهم غير معين، ربما تأتي للدلالة على واحد مبهم غير معين، فحينئذ لا تكون للاستغراق ولا تكون معرفة، وإنما تكون في قوة النكرة. من ذلك قولك لابنك مثلا يا بني صلي في المسجد، أنت لا تريد مسجدا معينا وإنما تريد منه أن يصلي، لو صلى في أي مسجد من المساجد أجزأه ذلك وامتثل. وأنت لا تريد أيضا جميع المساجد، فألها هنا ليست بمعنى كل. ومن ذلك قوله جل وعلا إني أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، ولا يريد ذئبا معينا ولا يريد جميع الذئاب، وإنما يريد أن ذئبا مبهما قد يأكله. فلو وقع التعدد، أي وقع من ذئب وذئب وذئب وذئب، فهذا لا ينافي أنها تأتي للدلالة على واحد مبهم، هذا أيضا يضاف إلى ما قال. وهذه في قوة النكرة، يعني أل هذه لا تفيد تعريفا لأنها حينئذ تكون في قوة النكرة، لكن هي من علامات الاسم لا شك. نعم، تفضل يا شيخ علي. قال وإبدال اللام ميما لغة حميرية. قال شرح لغة حمير إبدال لام أبي، وقد تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بلغتهم، قال ليس إن بر إن صيام في سفر. لا، وعليه قول الشاعر ذاك خليلي وذو يواصلني يومي ورائي بمسهمي ومسهمي، هذا ضعيف لم يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا الحديث روي بالمعنى. فحمير هذه قبيلة من قبائل العرب العاربة، يبدلون اللام ميما، ويعني والمراد بإبدال اللام ميما أنهم يبدلون اللام المظهرة التي يقال لها عند علماء التجويد القمرية. علماء اللغة لا يعرفون كلمة القمرية، عندهم تسمى باللام المظهرة، وهي عند علماء التجويد القمرية والشمسية هذا من باب التيسير على طلبة العلم، لكن هي تسمى عند أهل اللغة باللام المظهرة. حمير تبدل اللام المظهرة ميما كثيرا في الشعر وفي ساعة الكلام، فهذا عندهم كثير. فإن شمت من نجد قريقا تألق تبيت بليل أرمد اعتاد أو أرمد. تبيت بليل أرمد أي بليل الأرمد، قال بليل أرمد أي بليل الأرمد. فهذه المظهرة هذه عندهم كثيرة جدا. أما المدغمة التي يقال لها الشمسية فهذا قليل ولا يأتي عندهم إلا في الشعر خاصة، كما في البيت الذي ساقه ابن هشام. لكن هذا البيت مركب، يعني صدره لم يروى بهذا، وإنما ركب من كلمتين مختلفتين مأخوذتين من القصيد، كأن الذي رواه أخطأ به فاشتهر هكذا. فصدر البيت ليس يروى قبل عجزه، هذا واضح، ولذلك نبه الشيخ محي الدين رحمه الله في الحاشية على هذا. وإن مولاي يعاتبني لا إحنة عنده ولا جريمة، ينصرني منك غير معتذر، يرمي ورائي بمسهمي ومسهمي. أما ذاك خليلي فهذا لم يروى بها. هو يريد أن يقول، الشاعر يريد أن يقول، هذا صاحبي الذي يصلني ويدافع عني بالسهم والحجر، فأبدل اللام بي. هذه لغة حمير، وهذه لغة ليس عليها عامة العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق إلا بأفصح اللغات. أما ما ورد في القرآن الكريم من القراءات التي لم تكن عليها عامة العرب وإنما قرئ به هكذا فهذا توقيف، لأن القرآن نزل به، فهذا أمر، وما نتكلم به أمر آخر. النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة الكلام لا يتكلم برديء اللغات ولا بنادرها، فهذا الحديث روي بالمعنى. أو وهم من النحاة ثم استمر هكذا إلى أن وصل إليه، الله أعلم. طيب، قد يعترض على يعني النحاة لأن من العرب من يأتي بهل على صورة أل، فيبدلون الهمزة الهاء همزة، فيقولون مثلا أل فعلت كذا أي هل فعلت كذا، هذه لغة في هل. فألها هنا تكون على صورة هل الاستفهامية، لكنها ليست كذلك، ليست أل التي نتكلم عليه، فهذا لا يعترض به على النحاة كما فعل بعضه. هذه لغة حكاها قطرب، قطرب هذا من تلاميذ سيبوي، حكى أن بعض العرب يقول أل فعلت كذا أي هل فعلت كذا، فأل هذه ليست أل المعرفة أو الزائد. نعم، تفضل يا شيخ. قال: ومن المعارف والمضاف إلى واحد مما ذكر، وهو بحسب ما يضاف إليه المضاف إلى الضمير فكالعلم. النوع السادس من المعارف ما أضيف إلى واحد من الخمسة المذكورة، نحو غلامي وغلام زيد وغلام هذا وغلام الذي في الدار وغلام القاضي. ورتبته في التعريف كرتبة، ورتبته تعريف رتبة ما أضيف إليه. المضاف إلى العلم في رتبة العلم، والمضاف الإشارة شيخ في شيخنا لو سمحتم حفظكم الله، يعني عذرا على المقاطعة، طيب يا أخي شيخنا لو أذنتم حفظكم الله يعني أعتذر عن المقاطعة شيخنا حفظكم الله يعني لو تعيدون تلك الفائدة التي ذكرتموها في القمرية والشمسية ذكرتم أنه يعني الأهل العربية لا يعرفون ذلك يعني لو أعدتم الفائدة حتى أدونها في دفتري. طيب في مجالس العلم أو مجالس السماع ما أشكل عليك ما دام أن هذه المجالس تسجل فالأولى عدم المقاطعة حتى لا يتشتت القارئ أو الشيخ تمام ثم بعد ذلك تسمع هذا من التسجيل لو أشكل عليك مرة ثانية فلا مانع أن تسأل وأنا أعيده لك كرامة لك ثم بعد ذلك لا نفعله حتى لا يضيع الوقت نقول عند علماء اللغة لا يعرفون كلمة قمرية وشمسية يعرفون المظهرة والمضغمة فهذا كلام يتعلق باصطلاح فلا تعارض إن قلت على القمرية المظهرة أو المظهرة على القمرية والشمسية على المضغمة أو المضغمة على الشمسية أي لا مشاحة في الاصطلاح لكن أنت إن قرأت في كتب السالفين من أهل العلم من علماء النحو وعلماء اللغة لا تجد عندهم هذا المصطلح فتأتي تبحث مثلا على كلمة الشمسية القمرية لا تجد فحينئذ لا تستغرب هذه هي الفائدة أن تعرف أنها عندهم بمعنى المضغمة أو المظهر واضح يا أخي الكريم؟ واضح يا أخي الكريم؟ طيب تفضل إشكالي حفظكم الله شيخنا بارك الله آمين وفيكم يا رب إشكالي طيب التي بينا أنها تأتي للدلالة على واحد مبهم غير معين هذه في قوة النكرة كما بيّن وفيها فائدة نحوية سيأتينا بيانها إن شاء الله ربما في شرح أوسع من قطر الندى أنها قريبة من النكرة أو في قوة النكرة بمعنى الشيوع والإبان ولذلك في إعراب الجمل إذا وقعت الجملة بعدها أي بعد ما تقولها حينئذ يجوز لك فيه وجهان إما أن تجعل الجملة حالية أو نعتية يجوز هذا وذلك كما قال الشاعر ولقد أمر على اللئيم يسبني فأمر ثم قلت لا يعنيني اللئيم هل يراد به لئيما معينا الجواب لا هل يراد به أو هل يريد به الشاعر جميع اللئام كل لئيم فردا فردا الجواب لا إذا ماذا يريد يريد جنس اللئيم أي يريد أن لئيما مبهما يسب فإن حصل هذا ومر عليه هو يسبه فأمر ثم قلت لا يعني ولقد أمر على اللئيم يسبني جملة يسبني يجوز أن تكون حالية ونعتية يجوز لك أن تعربها جملة حالية أو أن تعربها نعتية وسأتينا إن شاء الله في إعراب الجمل في مقام أوسع شيخ علي موجود؟ نعم شيخنا أسمعك يا شيخنا هذه على قاعدة الجمل بعد المعارف الأحوال وبعد النكرات الصفات وأشباه الجمل طيب هنا ماذا تفعل في القاعدة؟ هنا تنتقد ما اللئيم معرف في رتبة النكرة بص يا شيخ علي هذه القواعد قال بها معلم اللغة أو معلم النحو في هذا الزمان من باب التيسير على طلبة العلم وإلا فهي لا تعرف عند علماء النحو هذه القاعدة لا وجود لها لكن هل هي صحيحة؟ الجملة صحيحة لكن هذا ينقضها ولقد أمر على اللئيم يسبني اللئيم معرفة ومع ذلك كثير من النحاة يجعلون هذه الجملة نعتية لأنه في قوة النكرة والنحو ليس قالبا من التعريف والمصطلحات من غير فهمه وإنما الإعراب يترتب عليه فهم الكلام، أو فهم الكلام مبني على الإعراب، سواء هذا أو ذاك. على تفصيل في هذه الحالة نقول اللئيم نكرة أم معرفة؟ في اللفظ هو معرفة، أما في المعنى فهو نكرة. فمن راعى اللفظ جعل جملة يسبني حالية، ومن راعى المعنى جعلها نكرة. واضح؟ بارك الله فيك. نعم واضح. نعم واضح. تفضل. قال وكذا الباقي إلا المضاف إلى المضمر فليس في رتبة المر وإنما هو رتبة العلم. على خلاف. والدليل على ذلك. على خلاف. اكتب بعدها على خلاف. قال والدليل على ذلك أنك تقول مررت بزيد صاحبك فتصف العلم بالاسم المضاف إلى المضمر، فلو كان في رتبة المضمر لكان الصفة أعرف من الموصوف، وذلك لا يجوز في على الأصح. باب المبتدأ والخبر مرفوعان كالله ربنا ومحمد نبينا. المبتدأ هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية للإسناد، فالاسم جنس يشمل الصريح كزيد في نحو زيد قائم، والمؤول في نحو وأن تصوموا في قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، فإنه مبتدأ مخبر عنه بخير، وخرج بالمجرد نحو زيد في كان عالما، فإنه لم يتجرد عن العوامل اللفظية ونحو ذلك ذلك قولك في العدد، ونحو ذلك قولك في العدد واحد واثنان، واحد اثنان ثلاثة، فإنها وإن تجردت لكن لا إسناد فيها. ودخل تحت قولنا للإسناد. المبتدأ مع أنه عند طلب العلم يظهر أنه سهل، لكن تعب النحات جدا في تعريفه، وما من حد من الحدود أو تعريف من التعريف إلا ورد عليه واستدرك عليه. وأحسن ما قيل في حده وهو صعب، لكن نذكره من باب الفائدة ثم نمر. قول ابن مالك رحمه الله تعالى في التسهيل: ما عدم حقيقة أو حكما عاملا لفظيا من مخبر عن أو وصف سابق رافع من فصل وأغلى. السيوطي رحمه الله أراد أن يحده في البهجة، فقال اسم مجرد عن العوامل اللفظية غير المزيدة مخبرا عن أو وصفا رافعا لمكتفا به. ولما اختصر ألفية ابن مالك رحمه الله في ألفيته النحوية، لأنه قال فائقة ألفية ابن مالك لكونها واضحة المسالك، قال في هذه المنظومة عندما جاء إلى باب المبتدأ قال في تعريفه: اسم عن العامل لفظا جردا لا زائد أخبر عنه المبتدأ ومنه وصف رافع لما كفى يسبقه مستفهم أو منع. فحده في بيتين. أما الحد الذي ذكره ابن هشام هذا فمنتقد، يعني يأتي عليه اعتراضات كثيرة، لكن لا يليق بهذا المقام أن نعترض عليه، لأن الكتاب موضوع للمبتدئ أو لمن يعني للمتوسطين. وقال الاسم المجرد عن العوامل اللفظية للإسناد، نسير معه لأن المقام مقام اختصار. نعم. قال ودخل تحت قولنا الإسناد ما إذا كان المبتدأ مسندا إليه ما بعده نحو زيد قائم، وما إذا كان المبتدأ مسندا إلى ما بعده نحو أقائم للزيدان. قال والخبر هو المسند الذي تتم به مع المبتدأ فائدة، فخرج بقول المسند الفاعل نحو أقائم للزيدان، فإنه تمت به مع المبتدأ الفائدة لكن مسند إليه لا مسند. وبقول مع المبتدأ نحو قام في قولك قام زيد، وحكم المبتدأ والخبر الرفع. نعم. قال ويقع المبتدأ نكرة إن عم أو خص نحو ما رجل في الدار، وقوله طيب تعالى فإله مع الله. قبل أن نتكلم على أحوال الخبر وأحوال البدء بالنكرة، بعض المبتدأات لا أخبار لها، هذا لا يعترض به على ابن هشام، لأنني كما قلت هذا الكتاب يعني موضوع للتيسير، فبعض المبتدأات لا أخبار لها وقد يسد الحال مسد الخبر أو الصفة مسد الخبر، هذا كذلك لا يعترض به على أن المبتدأ لا بد له من خبر، هذا يعني يأتينا في مقام أوسع. قال: ويقع المبتدأ نكرة إن عم أو خص نحو ما رجل في الدار، وقول تعالى أإله مع الله، وقول تعالى ولعبد مؤمن خير من مشرك، وقوله صلى الله عليه وسلم وخمس صلوات كتبهن الله. قال: الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة لا نكرة، لأن النكرة مجهولة غالبة، والحكم على المجهول لا يفيد، ويجوز أن يكون نكرة إن كان عاما أو خاصا، فالأول كقولك ما رجل في الدار وقوله تعالى أإله مع الله، فالمبتدأ فيهما عام لوقوعه في سياق النفي والاستفهام، والثاني كقوله تعالى ولعبد مؤمن خير من مشرك، وقوله عليه الصلاة والسلام خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، فالمبتدأ فيهما خاص لكونه موصوفا في الآية ومضافا في الحديث. وقد ذكر بعض النحاة لتسويغ الابتداء بالنكرة صورا، وأنهاها بعض المتأخرين على نيف وثلاثين موضعا، وذكر بعضهم أنها كلها ترجع للخصوص والعموم، فليتأمل ذلك. قال: والخبر جملة أي هذا حال من المبتدأ على قول السيبوي، الخبر هذا مبتدأ وجملة حال. طيب كيف يقع الحال ويخبر به عن المبتدأ؟ نقول الخبر مهدوف وهذا حال وقع من المبتدأ، أو هو الخبر، لكن ليس هذا الوجه بصحيح، ليس هذا الوجه بصحيح، وإنما نقول الخبر مهدوف تقديره فعل، حينئذ لأن الفعل يطلب فاعلا، والفاعل إما أن نقول هذا الحال منه أي من الفاعل المحذوف مع فعله، أو من المبتدأ على قول سيبويه. والخبر جملة لها رابط كزيد أبوه قائم، وقوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير، وقوله تعالى الحاقة ما الحاقة، وزيد نعم الرجل إلا في نحو قل هو الله أحد. قال في الشرح: أي ويقع الخبر جملة مرتبطة بالمبتدأ برابط رابط من روابط أربعة، أحدها الضمير وهو الأصل في الربط، كقولك زيد أبوه قائم، فزيد مبتدأ أول وأبوه مبتدأ ثاني، والهاء مضاف إليه، وقائم خبر المبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول، والرابط بينهما الضمير. الثاني الإشارة، كقوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير، فلباس مبتدأ والتقوى مضاف إليه، وذلك مبتدأ ثاني، وخير خبر المبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول، والرابط بينهما الإشارة. الثالث إعادة المبتدأ بلفظه نحو الحاقة ما الحاقة، فالحاقة مبتدأ أول وما مبتدأ ثاني، والحاقة خبر المبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول، والرابط بينهما إعادة المبتدأ بلفظه. الرابع العموم نحو زيد نعم الرجل، فزيد مبتدأ ونعم الرجل جملة فعلية خبره، والرابط بينهما العموم، وذلك لأن ألف الرجل للعموم، وزيد فرد من أفراده فدخل في العموم فحصل الربط. وهذا كله إذا لم تكن الجملة نفس المبتدأ في المعنى، فإن كانت كذلك لم يحتج إلى رابط. نعم، ولذلك مالك في الألفية نبه على هذا، وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنطق الله، كنطق الله حسبي وكفى. وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسبي وكفى، يعني لو كان الخبر نفس معنى المبتدأ فحينئذ لا يحتاج إلى رابط، لكن هو مثل بنطق الله حسبي، فهذا المثال يعني معترض به، يعترض عليه، لكن الشأن أنه لا يعترض على المثال. الأحسن كما مثل ابن هشام، قل هو الله أحد. أما نطق الله حسبي فهذه الجملة كلها قصيدة لفظها، أي كلها خبر، كما نقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. أفضل أين خبره؟ نقول جملة لا إله إلا الله، أو خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. فهذه الجملة بأمتها قصد لفظها، هي خبر، هي ليست معنى المبتدأ، لكن كلها محكية. فالمثال يعني ليس بجيد، لكن هو أراد أن يمثل، والشأن أنه لا يعترض على المثال. إن كانت الجملة معنى المبتدأ اكتفى الخبر، اكتفى المبتدأ بهذا الخبر، ولا يحتاج حينئذ إلى ربط، يعني اكتفى بها عن الربط، كقولك نطقي الله حسب. لكن الأحسن أن نمثل بقل هو الله أحد، وابن هشام مثل كذلك بنطق الله حسب. نعم، وتبع ابن مالك في هذا، لكن أظن أنه ذكر قل هو الله أحد. أين ال... نعم هذا هو، قل هو الله أحد. لم يمثل، نعم، ابن مالك هو الذي مثل بنطق الله حسبي. هذا المثال، هذا المثال ليس سديدا، احسن منه، احسن منه ما قال ابن هشام: قل هو الله احد، فهو مبتدا، والله احد مبتدا وخبر، والجمله خبر ومبتدا الاول. طيب، هو فيه خلاف، يعني في اعرابه خلاف على اربعه اقوال، لكن ما قاله ابن هشام هو الذي يجري على ألسنة المغربين، وهو أحسن الأوجه، فلا يعترض به عليه أيضا. نقول هناك خلاف فيعترض به، لا، الشأن أنه لا يعترض بالمثال ما دام أن القاعدة صحيحة. علي موجود؟ إيش علي؟ احيانا بدوس على العلامه. تفضل الاشكال. قال فهو في قوله تعالى قل هو الله احد، فهو مبتدا، وهذا كله اذا لم تكن الجمله نفس المبتدا في المعنى. فهو مبتدا والله احد مبتدا وخبره، والجمله خبر مبتدا الاول، وهي مرتبطه به لانها نفسه في المعنى، لان هو بمعنى الشأن. وكقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله. أيضا هذا المثال ليس بسديد، لكن أشكان أنه لا يعترض على المثال. شيخنا بارك الله فيكم، لو توضيح أكثر في معنى ضمير الشأن. لا يأتينا هنا، هذا فيه عراق بين النحاة وليس خلاف. أولا فيه خلاف هل هو اسم أو حرف، فنحتاج أن نبين وجه من قال هو اسم، ووجه أن نبين وجه من قال هو حرف، ونحتج لكل منهما، ثم بعد ذلك إذا رجحنا الذي أميل إليه أنه حرف ليس اسم، لكن لو قلت هذا سألزمكم بما أراه أنا، وسيضيع المعنى الذي أراده المؤلف، و يعني يضيع الوقت. فأحيانا بعض المسائل لا يستحب أن يتوسع فيها، لأنها قد يعني أولا الخلاف لا يترتب عليه عمل، وإنما هو خلاف لفظي في الإعراب، لا يترتب عليه خلاف في الفهم. هذا شيء. الشيء الثاني، أن الذي عليه جماهير النحاة أنه سهل، وهذا الذي كذلك عليه جماهير المغربين، لكن البلاغيون يرونه حربا، وهذا ما أراه وأميل إليه. لكن نمضي مع ما قال حتى لا نخرج عنه. قال: وظرفا منصوبا نحو والركب أسفل منكم، وجار ومجرورا كقوله تعالى الحمد لله رب العالمين، وتعلقهما بمستقر أو استقر محذوفين، مستقر أم بمستقرة؟ لا، مستقر. بمستقر أو استقر محذوفين، أو قال مستقر بحسب يعني قد يكون اسم فاعل أو اسم مفعول، لكن اسم الفاعل هو المراد، فمستقر بمستقر أو استقر محذوفين. قال في الشرح: أي ويقع الخبر ظرفا منصوبا كقوله تعالى والركب أسفل منكم، وجر ومجرورا كقوله تعالى الحمد لله رب العالمين، وهما حينئذ متعلقان بمحذوف وجوبا تقديره مستقر أو استقر، والأول اختيار جمهور البصريين، وحجتهم أن نعم كنت سمعت احد من يشرح ماده الصرف قال ان النسبه للبصر البصريين يعني شاذ، وقال ذكر هذا ابن مالك يعني النسبه الى ماذا؟ الى البصره او البصر يقول البصري النسبه الى البصره. نعم، اذا قلنا مثلا البصري ابو عمرو البصري، حتى في القراء يقولون ابو عمرو البصري. ايوه، تقصد انها بكسر الباء يعني؟ نعم نعم. طيب، او عموما حكي فيها الفتح والكسر، لكن الفتح اشهر. نعم، والاول اختيار البصريين، وعموما يعني ما فيه المشهور عند اهل العلم لا يستحب ان يقال. مثلا يقولون في العدد اذا نسبوه يقولون احادي وثنائي وثلاثي ورباعي، كذلك يقولون في الأوزان مثلا الثلاثي والرباعي والخماسي، مع أن هذا ليس بقياس وليس مسموع. لو أردت أن تجريه على القياس تقول إذا نسبت إلى الثلاثة تقول الثلاثي بفتح التاء، وإذا نسبت إلى الأربعة تقول الأربعي وليس الرباعي، وإذا أردت أن تقترب من تقول الرباعي، مع أن كلاهما ليس قياس. كذلك تقول الخماسي وليس الخماسي. أما مثنى وثلاثة ورباع فهذا يراد فيه ثلاثا ثلاثا وأربعا أربعا، هذا أمر آخر، هذا ليس نسبة إلى العدد، بل يتفضل لهذا. عموما يعني كلمة هذه القاعدة يعني خطأ مشهور أولى من صواب مهجور، ربما تنفع مع المبتدئين، لكن لا صح أن نخالف ويعني ونذيع هذا ونفيعه عند من لا يعني يحسن هذه الأشياء. فعلى كل البصرة هو بالفتح هو الأشهر، ليس معنى ذلك أنه هو الأصح. جزاكم الله خيرا. والأول اختيار الجمهور البصريين، وحجتهم أن المحذوف هو الخبر في الحقيقة، والأصل في الخبر أن يكون اسما مفردا، والثاني اختيار الأخفش والفارسي والزمخشري، وحجتهم أن المحذوف عامل النصب في لفظ الظرف ومحل الجار والمجرور، والأصل في العامل أن يكون فعلا. باختصار، هذه مسألة طويلة جدا وترتب عليها خلاف في الإعراب، وربما خلاف في الفهم في بعض المواضع. الذي اختاره ابن مالك أنه يقدر اسما مال فيه إلى قول البصري، لكنهم اتفقوا جميعا على أنه في جملة الصلة لا بد من أن يقدر فعلا، وهذا ما احتج به الكوفيون، وانتصر له رضي الدين في شرحه على الكافي. والاختصار هذه المسألة أن نقول أنه يقدر بحسب المعنى، فإن احتاج إلى أن نقدره اسما قدرناه، وإن احتاج إلى أن نقدره فعلا قدرناه، وكلاهما ورد في فصيح الكلام. قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، فقدر اسما. وقال الله جل وعلا اقرأ باسم ربك الذي خلق، فورد فعلا صرح به اقرأ. وقال رؤبة، وهو ممن يحتج بشعرهم، رؤبة بن الحجاج الرجز المعروف، قال لك العز إن مولاك عز، وإن يكن فأنت لدى بوحة الهون كائن. لك العز إن مولاك عز وإن يهن، أو وإن يكن لا وإن يهن فأنت لدى بوحة الهون كائن. فهنا صرح بالمتعلق، صرح بالمتعلق وأنه اسم كائن. نعم، على كل قدره بحسب المعنى، وهذا هو أحسن الأقوال، وهذا ما اختاره ابن هشام. أما في جملة الصلة فلا بد من أن يقدر فعلا، هذا باتفاق الجميع، هذا باتفاق البصريين والكفار. أكو شيخنا؟ نعم تفضل. قال ابن هشام ولا يخبر بالزمان عن الذات، والليلة الهلال متأول. نعم، الذات كلمة ذات لا تعرف بأل، هذه من ألحان العلماء، هذه من ألحان العلماء، وإنما تعرف بالإضافة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب إبراهيم ثلاث كذبات في ذات الله، في ذات الله، يعني بمعنى أنه عرفها بالإضافة ولم يقل في الذات. فالذات من الألحان التي تتابع عليها العلماء، هذا يعني من باب العلم فيه. قال ينقسم الظرف إلى زماني ومكاني، والمبتدأ إلى جوهر كزيد وعمر وكزيد وعمر وعرض كالقيام والقعود. فإن كان الظرف مكانيا صح الإخبار به عن الجوهر والعرض، تقول زيد أمامك والخير أمامك. وإن كان زمانيا صح الإخبار به عن العرض دون الجوهر، تقول الصوم اليوم ولا يجوز زيد اليوم. فإن وجد في كلامهم ما ظاهر ذلك وجب تأويله كقولهم الليلة الهلال، فهذا على حذف مضاف والتقدير الليلة طلوع الهلال. لا فهذا على حذف مضاف والتقدير، والتقدير الليلة نعم طلوع الهلال، نعم أي طلوع الهلال الليلة. نعم، هذه الألفاظ التي ذكرها هي من ألفاظ المناطقة، يعني لا هي من تعريفات المناطقة ومن اصطلاحاتهم، وتجري على ألسنة المتكلمين في علم العقائد، لكن هي معناها صحيح. الجوهر والعرض يريدون به بالأعراض ما كانت معاني، يريدون بها المعاني. أما الجوهر فيريدون بها ذات الشيء، الجسم، الشخص، من باب التقريب. فيجوز أن تقول إذا أخبرت كان الظرف مكانيا يصح أن تخبر عنه، فتقول زيد أمامك، العلم طريق العلم أمامك، العلم أمامك، الخير أمامك، لا إشكال. أما الزماني فإنه يصح الإخبار به عن العرض دون الجوهر، الصوم اليوم، لكن زيد اليوم لا يصح. وهذا يعني فيه نكتة، لكن ربما يطول، ونحتاج إلى أن نبين الفرق بين الظرف واسم الزمان، بين الظرف وبين اسم الزمان، وأيهما أعم، فنجعله لموضع آخر. قال ويغني عن الخبر مرفوع وصف معتمد على استفهام أو نفي، نحو معتمد أقاطع معتمد التاء معتمد على استفهام أو نفي. نحن أقاطن قوم سلمى وما مضروب وما مضروبون العمراني عندك العمران وما مضروبون العمراني عفوا وما مضروبون العمراني. قال إذا كان المبتدا وصفا معتمدا على نفي أو استفهام استغنى بمرفوعه عن الخبر. تقول أقائمون الزيداني وما قائمون الزيداني فالزيداني فاعل بالوصف والكلام مستغن عن الخبر لأن الوصف هنا في تأويل الفعل. ألا ترى أن المعنى أيقوم الزيداني وما يقوم الزيداني والفعل لا يصح الإخبار عنه فكذلك ما كان في موضعه وإنما مثلت بقاطن ومضروب ليعلم أنه لا فرق بين كون الوصف رافعا للفاعل أو للنائب عن الفاعل. ومن شواهد النفي قوله خليلي ما واف بعهدي أنتما إذا لم تكونا لي على ما إذا لم تكونا لي على من أقاطع. ومن شواهد الاستفهام قوله أقاطع علي يا شيخ علي يبدو أن النت عنده ضعيف يا شيخ. لم يدفع الفاتورة. نعم ربما. نعم. طيب. طيب. تكمل الشيخ محمد. نعم لا بأس إن شاء الله. ومن شواهد النفي قوله خليلي ما واف بعهدي أنتما إذا لم تكونا لي على من أقاطع. ومن شواهد الاستفهام قوله أقاطن قوم سلمى أم نووا ضعنا إن يضعنوا فعجيب عيش من قطنا. لكن ضعنا بفتح العين ضعنا. نعم أقاطن قوم سلمى أم نووا ضعنا إن يضعنوا فعجيب عيش من قطنا. نعم هو لم يبين لم يبين شروط اعتماد الـ الـ الوصف على نفي أو استفهام. هذا له شروط أنا قلت أشار إليها. هذا وهم مني ولم يشر يعني هذا خطأ مني أو وهم لكن هو تركها لأن تحتاج إلى تطويل. وهناك خلاف بين البصريين وبين الكوفيين هل لابد من أن يعتمد على نفي أو استفهام أو لا. فالكوفيون والأخفش يرون أنه لا يلزم أن يعتمد الوصف على نفي أو استفهام وعندهم شواهد لكنها مردود عليها هي لا تزيد على شاهدين أو ثلاثة. والبصريون يقاعدون على الكثير وما ورد على خلاف القاعدة فإنهم يتأولونه حتى تضطرد القواعد. فلا بد إذا سد الفاعل ما سد الخبر لا بد أن يعتمد الوصف حينئذ على نفي أو استفهام. أما يعني ما سمع من الشواهد فهذا مردود عليه ولا يكين في هذا الخبر. لا بد أن يعتمد الوصف على نفي أو استفهام لا يكون مبتدا إلا هذا. نعم قال وقد يتعدد الخبر نحو وهو الغفور الودود يجوز أن يخبر عن المبتدأ بخبر واحد وهو الأصل نحو زيد قائم أو بأكثر كقوله تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. وزعم بعضهم أن الخبر لا يجوز تعدده وقدر لما عدا الخبر الأول في هذه الآية مبتدآت أي وهو الودود وهو ذو العرش. وأجمع على عدم التعدد في مثل زيد شاعر وكاتب وفي نحو الزيدان شاعر وكاتب وفي نحو هذا حل حامض لأن ذلك كله لا تعدد فيه في الحقيقة. ما الأول فلأن الأول خبر والثاني معطوف عليه وما الثاني فلأن كل واحد من الشخصين مخبر عنه بخبر واحد، وأما الثالث فلأن الخبرين في معنى الخبر الواحد، إذ المعنى هذا مز. وقد طيب يتقدم من باب التيسير، من باب التيسير، كيف تعرف أن هذا المبتدأ له خبران مثلا، أو لو له عدة أخبار؟ نقول إذا أخبرت عنه بكل واحد من هذه الأخبار منفردا وصح المعنى فهي أخبار لهذا المبتدأ، وهو الغفور وهو الودود وهو ذو العرش وهو المجيد، صح هذا؟ إذن حينئذ هذه أخبار لمبتدأ واحد. أما أن نقدر لكل خبر منها مبتدأ وعليه يكون الكلام فيه مبتدأات، يكون فيه مبتدأات كلها مقدرة، فهذا ضعيف، لأن الأصل وصل الكلام وعدم قطعه، هذا أول. الثاني، الأصل عدم التقدير، هذه قاعدة، الأصل عدم التقدير، ولا يلجأ إلى التقدير إلا بقرينة، ولا قرينة عندنا، فالأصل أن يجرى الكلام على ظاهره، وعليه نقول قول البصريين هو الأصح. طيب، إذا لم يصح أن تفصل بين الأخبار وبين المبتدأ وعطفت، فحينئذ لا يكون هذا خبرا عن المبتدأ الأول. زيد واقف ونائم، هذا عطف من باب العطف، لا يصح أن حينئذ أن تقول هذا خبر للمبتدأ الأول، فالأول خبر والثاني معطوف عليه. أما عند البلاغيين فيسمونه خبر، فلا تستشكي، تقول كيف؟ نقول هو في المعنى وصف. طيب، أقول لك شيء، سيبويه يسمي الخبر حالا، ماذا تفعل في هذا؟ تأتي إلى الكتاب فتقرأ فيه، فتأتي فتجده يقول هذا مبتدأ وهذا حال. ما معنى حال؟ أي خبر، لأن الخبر حال أيضا، لأنه حال من قام بالفعل، صفته. فلا تستشكل، يعني لا مشاحة في الاصطلاح، لكن ما تعرف عليه النحاة المتأخرون أن نقول هذا معطوف عليه. البيانيون لهم يعني فهم آخر للكلام، فهو خبر في المعنى. نقول زيد قائم، زيد شاعر وكاتب. الواو حرف عطف، هذا في علم الإعراب، في علم النحو، كاتب معطوف على شاعر. طيب، عند البيانيين يقولون كاتب خبر عن زيد، كيف؟ نقول في المعنى، لا يريدون به الإعراب، فلا تستشكل. أما في نحو الزيداني شاعر وكاتب فهذا يختلف عن الأول. لماذا؟ لأن الزيدان هذا في كأنك قلت زيد وزيد، كأنك قلت زيد وزيد، فهذا خبر عنهما. وقوله الرمان قال حلو حامض أي مزل، لو أردت أن تقول الرمان حلو، لو أردت أن تفرقه لا يصح، فهو ليس حلوا. طيب، الرمان حامض لا يصح أيضا، إذن هذا لا يكون كذلك من باب الطبع، لأن حرف العطف الأصل فيه أنه يدل على المغايرة. الرمان حلو وحامض، أو حلو حامض، حتى لو تأتي بحرف العطف، فحينئذ لا يكون خبرا عنه. وقد نعم، وقد يتقدم نحو في الدار زيد وأين زيد. الشرح، قد يتقدم الخبر على المبتدأ جوازا أو وجوبا، فالأول نحو في الدار زيد وقوله تعالى سلام هي، وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مظلمون. وإنما لم يجعل المقدم في الآيتين مبتدأ والمؤخر خبرا لأدائه إلى الإخبار عن النكرة بالمعرفة. والثاني كقولك في الدار رجل وأين زيد، وقولهم على التمرة مثلها زبدة، وإنما وجب في ذلك تقديمه لأن تأخيره في المثال الأول يقتضي التباس الخبر بالصفة، فإن طلب النكرة الوصف لتختص به طلب حثيث فالتزم تقديمه دفعا لهذا الوهم. وفي الثاني إخراج ما له صدر الكلام وهو الاستفهام عن صدريته. وفي الثالث عود الضمير على متأخر اللفظ ورتبه. يعني وقد يحذف هذا كله يحتاج إلى شرح، لكن أخشى أن يعني يطول الأمر جدا. بيناه في باب المبتدأ في شرح ألفية ابن مالك، فيعني أنصح إخواني أن يرجعوا إليه. نعم. وقد يحذف كل من المبتدأ والخبر نحو سلام قوم منكرون، أي عليكم أنتم، يعني سلام عليكم أنتم قوم منكرون. وقد يحذف كل من المبتدأ والخبر لدليل يدل عليه، فالأول نحو قوله تعالى قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار، أي هي النار. وقوله تعالى سورة أنزلناها أي هذه سورة. طبعا المثال الأول يا مولانا ممكن يكون مفهوش حذف ولا لا حاجة، بل النار هي الخبر. المثال اللي نعم، يقول لكن اصلا أفأنبئكم، نعم اصلا كلمه الحذف هذه نبهنا عليها مرارا، لا باس ان نعيد هذا. نقول الحذف الاحسن منه ان نقول ترك، يعني كان في استطاعه المتكلم ان ياتي به لكن له تركه لامر بلاغي، والله جل وعلا كلامه ابلغ الكلام على الاطلاق. نعم. فلو قلت سلام، لو قلت في سعة الكلام سلام عليكم أنتم قوم منكرون، هذا فيه ركك، لأنه يصح أن تقول سلام قوم منكرون ويفهم المعنى. إذا حذف ما يعلم جائز، هذه قاعدة. نعم. والحذف قد يكون أبلغ، قد يكون أبلغ من الذكر على ما بيناه في شرح مئة المعاني والبيان. والعكس نعم. يعني أحيانا يكون الذكر وهو الأصل يكون أفصح ويكون أبلغ. أما في المثال الذي ذكرت أنت أنه تكون هي الخبر فهذا يصح، لكن لماذا قدروا مبتدأ؟ لأن النار لو قلت أفأنبئكم بشر من ذلكم النار، أي هي النار، لو قلت النار مبتدأ فسنقدر خبرا محذوفا. لا، الخبر الموجود النار وعدها الله، الجملة التي نعم بعدها. نعم نعم. لو فعلنا هذا فهذا يصح، ينتهي الكلام عنده لكن لا يتم المعنى، لابد أن نقدر كذلك. قل أفأنبئكم بشر من ذلكم، إذا لو قلنا لو وقفنا ها هنا فنقول النار هي النار، فحينئذ يتم الكلام، أي هذا هو الذي نبئ به. نعم والإعراب نعم يعني واسع، يصح كذلك أن نقول النار وعدها الله. يعني غالب المصاحف يعني تقف على النار، وغالب الكتب الوقف الابتداء لا تقف على النار، إنما يعني تقف على وعد الله الذين كفروا. نعم، كأنهم يريدون أن يقول هذا خبر النار. هذا تقصد خبر هذا؟ النار. تقصد نعم. يعني نعم، ما هذا فيه من حيث الإعراب يصح. ولذلك نقول الشأن أنه لا يعترض على المثال، يعني أحيانا يمثل العالم بمثال هو قد يعلم هو أنه يعني فيه وجه أحسن، لكنه يذكره لأنه مشهور. يعني لا يخفى على ابن هشام ان هذا في وجه او وجهان اخران. لكن يعني من باب أن هذا يعني مشهور وأنه يعرف الناس فيأتي به. نعم سيد. طيب. والثاني كقوله تعالى أكلها دائم وظلها أي دائم، وقوله تعالى قل أأنتم أعلم أم الله أي أم الله أعلم. لكن وقد يا شيخ اجتمع محمد حذف لو قلنا عفوا لو قلنا النار وعدها الله الذين كفروا، لو جعلنا جملة وعدها خبرا للنار نجعلها خبرا ثانيا، لو جعلناها خبر على قول ابن هشام وغيره من النحاة نقول هي النار هي مبتدأ، والنار هذا مبتدأ ثاني على القول الذي تريد أنت أن تقوله، ووعدها خبر المبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول، والرابط الضمير في وعده، هذا وجه نعم يصح. ولو قلت نعم هي النار وانتهت الجملة فيكون بعد ذلك وعدها هذا استئناف، وعدها الله الذين كفروا، فتكون هي وعدها، نقدر كذلك مبتدأ ثاني. نعم على كل يعني هذه الأوجه الثلاثة تصح. نعم بارك الله فيك يا مولانا. وقد اجتمع حذف كل منهما وبقاء الآخر في قوله تعالى سلام قوم منكرون، فسلام مبتدأ حذف أو ترك خبره أي سلام عليكم، وقوم خبر حذف مبتدأه أي أنتم قوم. طب هنا سيدنا ما ينفعش نقدر إن حذف النداء أين ولا النداء؟ هذا يا قوم يعني سلام يا قوم منكرون ولا هذا يعني فيه تكلف؟ لا، هو سلام مبتدأ، فالمبتدأ يطلب خبرا، جملة النداء بعد الخبر بعد المبتدأ لا محل لها، لا تقع أصلا إلا يعني إذا كانت اعتراضية، نقول زيد، نقول مثلا عمرو زيد كريم، يا زيد يعني أنا أنبه زيد عمرو، يا زيد يعني يا زيد عمرو كريم، هذا صح، لكن هذا غير مراد لأنه بعيد، أن نقدر جملة تقع اعتراضية بين جملة المبتدأ والخبر هذا له ضوابط ستأتينا إن شاء الله في الجملة الاعتراضية، لكن ربما لا تأتينا في القاطر يعني تأتينا في الألفية. إن شاء الله. طيب طيب واجب واجب فاضل يا سيدنا لحد باب طيب النواسخ طيب ولا نقف عند باب النواسخ. طيب نقرأ بسرعة إن شاء الله. ويجب حذف الخبر قبل جوابي لولا والقسم الصريح والحال الممتنع كونها خبرا وبعد واو المصاحبة الصريحة نحو لولا أنتم لكنا مؤمنين، لعمرك لأفعلن، وضرب زيدا قائما، وكل رجل وضيعته. يجب حذف الخبر في أربع مسائل، قبل إحداها قبل جواب لولا، نحو قوله تعالى لولا أنتم لكنا مؤمنين أي لولا أنتم صددتمونا عن الهدى، بدليل أن بعده نحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم. الثانية قبل جواب القسم الصريح، نحو قوله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون أي لعمرك يميني أو قسمي، واحترزت بالصريح عن نحو عهد الله فإنه يستعمل قسما وغيره، تقول في القسم عهد الله لأفعلن وفي غيره عهد الله يجب الوفاء به، فلذلك يجوز ذكره تقول علي عهد الله. الثالثة قبل الحال التي يمتنع كونها خبرا عن المبتدأ، كقولهم ضربي زيدا قائما أي أصله ضربي زيدا حاصل إذا كان قائما، فحاصل خبر، وإذا ظرف للخبر مضاف إلى كانت تامة وفاعلها مستتر فيها عائد على مفعول المصدر، وقائما حال منه، وهذه الحال لا يصح كونها خبرا عن هذا المبتدأ، فلا تقول ضربي قائم لأن الضرب لا يوصف بالقيام وكذلك أكثر شرب السويق ملتوتا، وأخطب ما يكون الأمير قائما، تقديره حاصل إذا كان ملتوتا أو قائما، وعلى ذلك فقس. بعد الرابعة مع دواب النحاة من باب التيسير يقولون هذا حال سد مسد القبر، أي سد مسد القبر لا يأتي معه القبر. ما معنى سد؟ أي لا يذكر أصلا القبر، وإنما يأتي الحال هنا يحذف الخبر وجوبا. لو ذكرته نقول هذا غير فصيح لا صح، لم تفعله العرب، ويكون لحنا حينئذ مع أنه الأصل، لكنه ترك في هذا الموضع. ولذلك من باب التيسير نقول هذا حال سد مسد القبر. نعم. الرابعة بعد واو المصاحبة الصريحة كقولهم كل رجل وضيعته، أي كل رجل مع ضيعته مقرنان، والذي دل على الاقتران ما في الواو من معنى المعية. نعم، هو بهذا يرد على ابن عصفور، هو أشار أتى بنفس المثال الذي أتى به ابن عصفور، لأنه رأى أنه لا خبر له، فهو يرد عليه. نعم. طيب، نقف عند باب النواسخ ونشرع إن شاء الله في متون العقيدة.